حياكم وبياكم، واسال الله لي ولكم التوفيق. ترى اليوم الخميس وان شاء الله تكون اجازه سعيده، وكما يقول الغرب ها هابي ويكند ولا هابي اند ويك، هابي ولا هابي ويكند. على الحين يقول لك الشيخ تكلم فرنج، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيخ خلاص الظاهر انه يعني نسال الله السلامه. على كل حال حياكم وبياكم في برنامجنا وبرنامجكم من رحيق الايمان، ياتيكم كل يوم من الاحد حتى الخميس من الساعه 5:30 حتى 6:30 كل يوم عدا الجمعه والسبت من قلنا طبعا على الهواء مباشره. طبعا برنامج هذا لكم وليس لي، في انا اتكلم وانت من حقك ان تسال، ان تستفسر، ان تبين، ان تستوضح امرا ما. فهذا دين، فليس الدين محصور بي ولا بك، وأنا بي جانب مشرق وجانب مظلم، وأنت بك جانب مشرق وجانب. هذه الحياة، هذه الحياة، نوري مع نورك نكمل بعضنا البعض. لو أنا أعنتك على الظلام وعنتني على الظلام ستظلم الدنيا ويظلم الأفق بي وبك، أما الإعانة على النور فهذا هو المطلوب. فحياكم وبياكم. وكنا تكلمنا عن موسى والخضر عليهما السلام. اسمع اسمع، العلم، علم الشريعة ليس فقط حلال وحرام. نعم هو علم، أنه هو يقربك لله. ما حكم الربا حرام؟ ما حكم هذا يقربك لله، التحليل والتحريم بنصوص شرعية، تعلم ماذا يحب رب العباد وماذا يكره، هذا نحن متفقين عليه. لكن قبل هذا العلم رحمة، رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وكنتم على شفا إيه؟ شفا، ما معنى الشفا؟ في لغة العرب الشفا هو الذي يقف على الطرف، على شفا حفرة من النار، الذي يقف على الطرف أخمص القدم في الهواء، نهاية القدم في الهواء والأصابع يقف عليها، هذا يسمى يقف على الشفا. لكن لو وقف كل القدم تقف على الطرف نقول وقف على طرف الحفرة. يعني مثلا هذه الكاميرا صعب تجيبونها صح ولا خلاص؟ مثلا كيف؟ مثلا هذه قدم، رجل وقف هذا الطرف، ما تيجي الكاميرا ولا الكرين يجيبها ولا شيء يجيبها. زين، على كل حال، فمثلا رجل يقف هذا رجل، سأمثل بهذا، هذه مثلا قدم الإنسان، هذه قدم الإنسان، لو هذه قدم وقف هكذا، هكذا يعني نهاية الأصابع تقف عند، نقول وقف على طرف الحفرة، هكذا وقف على الشفاء، يعني خلاص في النار سيقع. فالله عز وجل قال فأنقذكم منها. ما الذي، كيف أنقذنا الله؟ بنبي الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فلهذا العلم أصله أن تنظر للناس بعين الرحمة قبل عين التكليف، أن تنظر للناس بعين الرحمة قبل عين التكليف. فما ينقصك ينقص الناس، وأنت من طين وهو من طين، وأنت ستخطئ، أنت ستخطئ وتذنب، أقسم بالله ستذنب، ستذنب، أنت لست ملاك، لكن جمال الدين أن أعلمك للتوبة. فالشاهد الله عز وجل يريد أن يتمثل هذا الدين بالرحمة. جميل منك أن تحتوي الجميع يا أخي، جميل منك. المذنب تعال أنت أخي، ذنبك بينك وبين الله، أنا أنصحك ولا سلطة لي أن أعاقبك، تعال أخي أضمك، جميل منك، لا تعني الشيطان عليه. فالله عز وجل أراد أن يجسد لك هذا بآية في قصة موسى والخضر. قال الله فوجدا عبدا من عبادنا. اسمع، ما أريد تأخذ الآية وخلاص، لا اسمع وانتبه. فوجدا عبدا من عبادنا، قدم العبودية، ما وضع الله مصطلح، ما قال عالما، ما قال راهبا، ما قال أي لقب، قال عبد، مساواة. فوجدا عبدا من عبادنا. يا رب ما هذا العبد، ما هي الصفات التي تجسدت به؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا. قدم الرحمة على العلم، قدم الرحمة على العلم. هذا لا تصعد لي منبرا ولا تمنحني شريطا تعلمني بلا رحمة، يعني أنا أتمنى أن تعلمني الدين وحينما أستمع لما تقول أستشف الرحمة، حتى بأحكام الوضوء. يعني جميل منك تقول تتوضأ من هنا وإلى نهاية يدك وعند المرفقة هنا، وتعلم عند كل قطرة يغفر لك ذنبك وتتساقط ذنوبك رحمة، وأنت تطهر نفسك لتلقى الله. هنا أستلذ وأنت تتكلم معي بأحكام الوضوء، أستلذ وأنت تتكلم معي بأحكام الزكاة. هذه الزكاة تقدمها تزكي نفسك، تطهر نفسك، تطهر ذنبك. الله هو الذي أعطاك ويحب أن يرى هل الله عز وجل، هل تنفذ أمر الذي منحك، أمر الذي منحك. أنا أعطيتك سيارة وقلت لك لا تمشي بهذا الطريق، هل ستنفذ أمري أم لا؟ فلما تتكلم بعلم مع رحمة هنا أنت أقرب لقلوب الناس، أقرب لقلوب الناس. أما تتكلم فقط علم علم علم ولا أرى رحمة، يؤدي ذلك لقسوة، قسوة قسوة، تورث في قلبي قسوة أنت لا تعلم. والخلاف وهذا خلاف وقال العلم كذا كذا، نعم ربما يأتي إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا شيخ نعم علماء، من العلماء؟ هم الربانيين. لماذا أطلق عليهم ربانيين؟ لأنهم يقربونك للرب، ترى فيهم العبادة تجسدت. يعني حتى في خطب الجمعة، كم أتمنى خطبة الجمعة حينما أستمع لها أن أشعر بالرحمة، كأن السكينة أو الملائكة تغشاني. ترى أنت اسمع، ربما هذا الكلام لا، بعض الناس يقول شو الشيخ شو يقول هذا، خلاص الشيخ وسيم خرفن، الله لا يبتلينا، الشيخ وسيم ضيع، أصبروا عليه سنتين زمان ويعلن إلحاده عادي. اسمع ماذا سأقول لك، الله عز وجل له ملائكة سياحة تمشي في الأجواء. اسمع، الله عز وجل شانه له ملائكة تمشي في الآن، ملائكة تمشي في الأجواء وأنت سائق في أبو ظبي، ملائكة تمشي هكذا في الفضاء بين الشجر في السماء بين البنايات، لله ملائكة سياحة تمشي هنا وهناك تطير. أنت لما تقرأ القرآن في بيتك ينبعث نور. اسمع دقق، تجلس الآن في مجلس دين ينبعث نور، تذكر ربك ينبعث من داخلك نور نور نور. اسمع والله هذا الكلام بعض المشايخ لن يتقبلوا، لكن اسمع الأدلة، ينبعث من داخلك نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن يوجد نور حقيقي. أنا لما أجلس في السوق الآن وجالس وأذكر لا إله إلا الله استغفر الله أتوب إلى الله، ينبعث مني نور. الملائكة وهي سياح ترى النور تميل إليك، تغشاك، ترى النور تغشاك، هنا تشعر بالطمأنينة، تحيطك الملائكة. أنت في درس قال الله وقال الرسول ينبعث النور وأنت تستمع، تغشاك الملائكة، ترى النور فتذهب إليه. كما الذي يقرأ القرآن في منزله، جاء في الأثر أن ملائكة السماء يرون المنازل كالنجوم. كيف أنت تنظر للنجم في السماء نور نور نور، الملائكة الذين في السماء يرون البيوت التي يذكر فيها الله عز وجل نور. فالملائكة السياح لما ترى هذه النور تذهب إليه، بالعكس كالشياطين. الشيطان لما يرى، إن صلح التعبير، القوة الشيطانية بداخلك، الانبعاث الشيطاني بداخلك تجتمع إليك، تأتي إليك. كما أنه يوجد ملائكة سياحة يوجد شياطين سياحة. فأنت لما تكون في ضيق أو في كذا أو تشعر معصية، ما تشعر بضيق بعد ذلك، تشعر بضيق، أنا أعاني من ضيق، اجتمعت عليك الشياطين. ها الله عز وجل ذكرها، تأزهم أزة، تأتي الشياطين تدفعك، تجتمع عليك وأنت في عز معصيتك، تجتمع عليك الشياطين وتصبح تدفعك، تأزك هكذا تدفعك فتشعر بالضيق، ما أدري أين السعة. الذي يجلس ويذكر الله ينبعث منه نور، تجتمع عليه الملائكة، ملائكة الرحمة. علمت؟ فلهذا الله يريد منك خطاب الرحمة. لهذا أنت لما في الجمعة لما تستمع للمنبر والمنبر يتكلم وتشعر بجمال الإسلام ورحمة الإسلام، تفرح تفرح وتشعر هذا ديننا. هنا تجتمع عليك الملائكة، تأخذ هنا الطمأنينة، هنا تجد نفسك مطمئن. هذه هي الطمأنينة التي تنلها، تأخذها هذه. لهذا لما ينسلخ خطوة الجمعة عن هذا الأمر، يعني أذكر مرة أنا سافرت لأحد الدول العربية، أحد الدول العربية سافرت، نزلت من الفندق ودخلت للمسجد فجلست أريد أن أصلي الجمعة، وإذ بالإمام يخطب، أقسم بالله لو تسمع الخطوة، يقول الإمام على المنبر هناك وزير، هكذا في الدول العربية، هناك وزير يطعم القطة التونة كل يوم. وانا شلي وانا مالي، ان شاء الله يطعمها هامور تونة، وانت ايها المواطن لا تستطيع ان تأكل تونة كل يوم. اي هذا كيف اذوق الرحمة فيها؟ منابر الجمعة تعليم رحمة، اشعر اما ان تحذرني من غضب الله او تبشرني برحمة الله. تونة قطة، اخبار صحف يومية، قطة، اصبح المنبر الجمعة للقطة. فشعرت بضيق، شعرت أنا بضيق داخلي، يعني ما لك أنت، ما لك يا أخي، أخبرنا عن الله، هذا منبر محمد صلى الله عليه وسلم يصعد به، أخبرنا عن الله. فالشاهد الله عز وجل ما قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. إذن أول شيء على الداعية أن يتصف بالرحمة، لن تكون عالما إلا إذا اتصفت بالرحمة. يوجد عندنا علماء سوء، قساة، دم، سفك دم، إراقة دم، أقتل، أهجم، أذبح، أين الرحمة؟ فالله عز وجل وصف هذا الخضر عليه السلام بعلمه أنه أول صفة به أنه ماذا؟ رحيم، فيه رحمة، فيه ماذا؟ رحمة. آتيناه رحمة من عندنا، كأن الرحمة إذا انبثقت من قلبك هي هبة من الله. الرحمة هبة من الله. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الراحمون يرحمهم من؟ ها؟ من يرحم؟ الرحمن. الله أكرم منك، إذا أنت انبثقت منك الرحمة الله سيرحمك. الجزاء من جنس العمل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الدين، الدين هكذا هو يريدك أن تتمثل بك الرحمة، هذا أن تتمثل بك. ولا ما بغي بغي بغي، تسقي كلب تدخل الجنة؟ وأنا ماذا يغني الكلب؟ الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلب العقور أن أقتل، الكلب يقطع الصلاة إذا مر أمامي، الكلب إذا ولغ الكلب في ناية أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب، وجاء رواية ثمان مرات. كل هذا الكلب هذه تسقيه ماء وهي بغي، أفسدت الشباب، تدخل الجنة يا رب؟ كيف؟ لأن الله أراد أن يقول لك رسالة، انبعثت الرحمة من صدرها تجاه كلب، ولأن الرحمة انبعثت من صدرها كان الجزاء من جنس العمل، سنرحمها. لست أكرم من الله، تعالي ادخلي الجنة، أنت لست أكرم من الله سبحانه وتعالى. لهذا أنت يجب أن توظف عقلك أن الجزاء من جنس العمل. أقرأ القرآن ستحيطني الملائكة، أعصي ستحيطني الشياطين، وهنا نشعر بطمأنينة وهنا لا نشعر ماذا؟ بطمأنينة. لهذا الله عز وجل شانه وتقدس أراد أن يوصل لك هذه الرسالة، وأراد أن يجعلك سبحانه وتعالى تعقل هذا الأمر، تعقل حتى تطبقه في حياتك، حتى تطبقه في ماذا؟ في حياتك. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الطمأنينة، أو من كان عن الطمأنينة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، زين يا رب، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شو ما هي الطيبة؟ الطمأنينة، هي الطمأنينة طيبة. فلهذا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، من عندنا، ترى الرحمة لا تكتسب من غير، من الرحمة أنا أمنحها لأني أنا الرحمن، لأن الله هو الرحمن، هو الذي يمنح الرحمة، الرزاق هو الذي يعطي الرزق، فالرحمن هو الذي يعطي الرحمة. وعلمناه من لدنا علما. الآن التقى به موسى عليه السلام، قال له موسى، شوف قال له موسى هل أتبعك؟ أنا شوف الاتباع، هذا نبي، وأنا وأنت نعلم أن موسى عليه السلام له درجة أرفع من الخضر يقينا أرفع. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ طب لماذا قال رشدة؟ لماذا لم يقل على أن تعلمني مما علمت وانتهى الموضوع؟ لأن هناك ناس تعلمك الشر، فأراد الله أن يقول لك ترى يوجد كما يوجد تعليم شر يوجد تعليم خير، ليس كل من يعلمك يريد بك خيرا، ليس كل من يعلمك يريد بك خيرا، ليس كل من يعلمك هذا. قال رشدا. وصل الأمر الخطر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تصبر ليه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما عندك أنت الأسباب التعليل لأفعال أنا سأقوم بها، كيف تصبر؟ وهنا يعطيك دلالة، علل علل، ضع السبب للمتعلم. تقول يا أستاذ لماذا وضع الكأس هنا، الكأس هنا حتى يظهر في الكاميرا وكذا، ما يوجد في الإسلام، ليس من شأنك، ما يوجد هذا في الإسلام. نحن لا نتكلم عن أمر غيبي، نتكلم عن تشريع. نعم هناك لو جاء رجل لماذا نصلي أربعة، لا نعلم، ما عندنا نص. ما أقول ليس من شأنك، ما عندنا نص، هذا أجمل جواب، أجمل جواب. لماذا الزكاة فقط للمسلمين، لماذا لا تعطى لغير المسلمين؟ نقول نعم هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تؤخذ من فقراء المسلمين ترد لأغنيائهم لصناعة التعادل والتوازن بين أبناء الملة الواحدة، لكنه أباح لك الصدقة. إذن ما يوجد في الإسلام اسكت واسمع واتبعني وأنت أعمى. إذا كان الخضر عليه السلام عذر موسى بأنه لن يصبر لأنه لا يعلم الأسباب، إذن يعطيك دلالة حتى تصبر معي لابد أن أعلمك السبب والنتيجة. ما عندنا في الإسلام شيء أقيدك بالسلاسل وأجرك إليه، الإسلام أسمى من هذا. الإسلام أصلا حارب فكرة الوسطاء، ما يوجد بينك وبين الجنة وسيط، هو القرآن والسنة اتبعها فقط. أنا لن أدخلك الجنة، ترى أقسم بالله لن أدخل، أنا ما أضمن الجنة، أنا لن أدخلك الجنة، لن أستطيع أن أدخلك الجنة يا أخي. إذا كان أنبياء في يوم القيامة نفسي نفسي، أنبياء في يوم القيامة نفسي نفسي، آدم أبو البشر نفسي نفسي، ولا أخرجكم أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، نفسي نفسي، نوح نفسي نفسي، نوح ألف سنة، ألف سنة إلا خمسين عاما، نوح عليه السلام نفسي نفسي، كيف أيوب نفسي نفسي، إدريس نفسي نفسي، يحيى نفسي نفسي، كلهم. فأنا لن أدخلك الجنة، أنا سأهرب منك يوم القيامة، والله العظيم سأهرب، أهرب من أمي وأبي، يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، أنا أفر يوم القيامة من أبي وأمي وأخي وزوجتي وابني، أفر منهم يوم القيامة. قال يوم يفر المرء من أخيه، فرار الأخ الذي كنت أستند عليه في الدنيا للمشاكل أو الفزع وكذا، أنا سأهرب منه، تصور سأهرب منه، فلن أدخلك الجنة. لا تظن أني في الجنة سأقف بين يدي الله يا رب هؤلاء الشباب عندي وأدخلهم جنة، ما يوجد. الإسلام حارب فكرة الوسطاء، لماذا؟ لأن الله منحك عقلا، أعطاك عقل، هي أعطاني عقل، لهذا حارب فكرة الوسطاء. ما يوجد وسيط في الدين، عندك النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي جاء ليخبرك عن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن لنفسه دخول الجنة، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن دخول الجنة برحمة الله وليس بعمله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمد الله برحمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ورفعة شأنه والمعصوم والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضمن أن العمل يدخله الجنة، إنما الرحمة ضمنها، الرحمة ضمنها تدخل. ثم أنت تظن أني سأدخلك الجنة؟ فالإسلام حارب فكرة الوسطاء، ما يوجد وسطاء في الدين. لهذا يعطيك دلالة، ترى أنتم تدخلون الجنة برحمة الله، كيف أصل لرحمة الله؟ تعال ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أتيناه رحمة من عندنا، اجعل الرحمة تنبثق منك، ها من زرع شجرة فأكل منه ذو كبد كان له به صدقة، من حفر بئرا فشرب منه إنس أو جان أو طير أو دابة كان له به صدقة. تصور كل تجد أن الأعمال حتى كل أعمال الإسلام تنبثق عن الرحمة، صدقة تطفئ غضب الرب لأنها خرجت رحمة للفقير حتى الغير مسلم، الصدقة تطفئ غضب الرب، خرجت من رحمة منك، تصور رحمة فأطفأت غضب الرب سبحانه وتعالى. فلهذا لا تظن أني سأقف يوم القيامة يا رب لا أنا سأهرب. فأراد الله عز وجل شأن أن هذا يستخدم، تعال أنت تقول هذا الكلام، هل هذا ورد في دين الله؟ هي نعم ورد في دين الله وكذا، ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم وكذا، وقال الله تعالى، إذن أتبع قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتبعك، أنت ناقل، أنت ناقل، كل داعية وعالم هو ناقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقل. فلهذا لا تأخذ وسيطا بينك وبين الله. يا أخي إذا كان الله عز وجل شانه يسألونك عن الخمر والميسر، قل يا محمد، يعني أنت أخبرهم، جاء الصحابة يسألونك عن الخمر والميسر، قل يا محمد. يسألونك عن الأهلة، قل يا محمد، هي مواقيت. ها، فتجد دائما يسألونك، تأتي قل قل قل قل. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، كل كلمة. لكن جاء وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب، لا والله ما قال قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أين قل يا رب؟ أين قل؟ تعودنا سألك يسألك يسألونك قل، أين قل؟ لا، أنت نبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنك لن تكن بيني وبين عبدي في مناجاته، سيكلمني مباشرة لا يحتاج الوسيط. فلم يرد كلمة قل. فلا تضع واسطة بينك وبين رب العباد، أنا ناقل وغيري ناقل، نخطئ ونصيب. فالله عز وجل شانه أراد أن يبين لك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أراد يخبرك يخبرك الله سبحانه وتعالى أن موسى حينما أخفي عنه السبب ما استطاع الصبر. لو علل السبب أو لو صبر موسى لرأينا العجب، كما جاء في الأثر، لو صبر موسى عليه السلام لرأينا ما رأينا من الحدث، لكن ما صبر عليه السلام، خلاص يرى شيء ما عنده علة ما عنده سبب، ما استطاع أن يصبر عليه السلام. فلهذا كن واضحا مع من تعلم. ما يوجد في الإسلام اسمه شيء أجندة، تعال نأخذ الطفل نلعب كرة قدم، يا تعال يلا الفجر نلعب، يلا شباب نصلي الفجر ونلعب كرة قدم، ويلا والشباب يتعلقون بك. ها ليه؟ تجنيد يا شيخ، تجنيد، تعلقون بك. يلا شباب أطفالنا نسير رحلة، وين؟ والله نسير رحلة هنا وهنا، ونأخذهم رحلة وكذا ونركبهم الأحصنة والدراجات، يتعلقون الأطفال بك. عملية تجنيد، ما يوجد في الإسلام هذا الأمر. الإسلام واضح وضوح الشمس، لا يعمل بالخفاء إلا من في قلبه ظلام. الواضح هذا لا يخشى منه، ما تخاف على رجل واضح. الآن أنت من تخشى، الذي يكتم في صدره أم الذي يخرج على لسانه؟ يعني أنا غضبت منك وأنت كذا وفوقك وأنت عملت وأنت كذا وأنت كذا، هذا تخاف منه ولا اللي يكتم في صدره؟ اللي يكتم في صدره. قال الله عز وجل عن إخوة يوسف فيكيد لك كيدا، كتموا في صدورهم الغل على يوسف عليه السلام، أكله الذئب. الذي يخرج ما في قلبه على لسانه هذا لا تخاف منه، هذا قلبه أبيض ما يتحمل أن يجعل في قلبه ضغينة، يخرج كالأرض التي تلفظ الخبث يخرج. لكن الذي يوطن في قلبه الخبث هذا هنا الكارثة. فالإسلام وضوح، لا يعمل الإسلام في الظلام أبدا. قال الله، قال موسى ستجدني، يعني ما سوف تجدني، قال ستجدني إن شاء الله صابرة، سأصبر بإذن الله. شوف كلمة إن شاء الله، ولا أعصي لك أمرا، لن تجد كلمة لا. فجاء الشرط، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. اتفقنا اتفقنا، ذهب فانطلق. انقسمت قصة موسى والخضر عليهما السلام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كما أسلفنا قسم اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، قسم اجتماعي بين الحاكم والمحكوم. القسم الثاني قصة الغلام، يعني نطاق أوسع ثم أضيق، مسألة أسرية، أب وأم مع ابنهم. القصة الثالثة انقسمت لشيء ضمير، أهل القرية ما عندهم ضمير فأخفى الله عنهم الكنز وأرسل نبي، لأنهم مجرد ضيافة طعام، رفض أهل القرية إطعام موسى والخضر، فكيف لو علموا أنه يوجد كنز تحت الجدار؟ كيف سيذهب حق اليتامى؟ فمسألة الضمير. فخاطب قصة موسى والخضر عليه السلام كانت تعالج ثلاثة محاور: محور قضية اجتماعية مهمة، الظاهر ملك ظاهر ظالم، ومساكين ظاهرين، هذا ظاهر وهذا ظاهر للعيان، الناس الذي يمشون يعني هذا ظالم وهذا ظاهر مسكين. ومسألة شيء جزء فيه مخفي، يعني هذا غلام ما زال طفلا لكن لما يكبر سيحدث كذا وكذا، فيه جزء غيبي. المسألة الثالثة جاءت كلها غيبية، الجد السابع غيبي، الكنز غيبي، وقصة اليتامى غيبية حتى أخبر الله عز وجل شانه. فالأمر الأول تعلق كيف يتعامل الإنسان مع الأمور الظاهرة. اسمع انتبه، قصة السفينة تعلمك كيف تتعامل مع الأمور الظاهرة لك، نتائج مقدمات معطيات. القصة الثانية كيف تتعامل مع شيء ظاهر وأخفي عنك باطن، شيء مقدمات نتائج وعندي معطيات غير واضحة. القصة الثالثة كلها غيبية، كيف تتعامل معها. من أروع القصص بداية، قال تعالى: فانطلق موسى والخضر حتى إذا ركبا في السفينة. في السفينة ركبا في السفينة، يعني أهل السفينة رغم أنهم مساكين صنعوا معهم خيرا، مساكين، لكن قاموا: تعالوا تفضلوا سفينة. حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. الخرق في لغة العرب، الخرق في لغة العرب هو إفساد الشيء بنية الإفساد، يعني ربما أنا أفسد شيء بنية الإصلاح. أنا ربما أفسد شيء بنية الإصلاح، عندي شيء مثلا رأيت مجلة لا تصلح فقمت فمزقتها، أفسدت المجلة بنية الإصلاح. لغة العرب إذا قال خرق أو اخترق أو خرق أو خرق، اعلم أنه أفسد بنية الإفساد. في لغة العرب أفسد بنية الإفساد، يعني موسى عليه السلام تكلم عن الخضر: ترى أنت قمت بخرق السفينة لأن نيتك أن تفسد السفينة قبل أن يعلم السبب. ها، هذا الذي ظهر له. قال خرقها، قال موسى: أخرقتها، يعني أنت فعلت هذا بنية الإفساد لتغرق أهلها. شوف نظر موسى عليه السلام على الراكب والمركوب، السفينة وأصحاب السفينة، ما نظر تبعات الأمر. لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما عظيما. وهذا الحق، أنت لو ترى رجل يقوم بثقب السفينة أو بخرق السفينة أو بإفساد السيارة تقول يا أخي أنت، أو تجد رجل يقطع كوابح السيارة تقول يا أخي أنت تقطع كوابح السيارة حتى يموت. إذا موسى عليه السلام تعامل مع الأمر بظاهر، تعامل مع الأمر بالظاهر، أنت خرقت السفينة خطأ، تعال اسمح لي. لكنه ما سأل، يعني ما قال لماذا تخرق السفينة، لأن كان يوجد عهد. قال فلا تسألني عن شيء، هو ما سأل موسى، موسى عليه السلام ما سأل، قال أخرقتها لتغرق أهلها. سأل ما لم يسأل، أعطى ما فعل الخضر مع النتيجة، لم يسأل، ما قاله لماذا خرقتها، قال أخرقتها الفعل لتغرق أهلها، هو أعطى النتيجة موسى عليه السلام، يعني ما سأل. ثم هنا الخضر نظر إليه قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت، يعني هنا يجب أن تعذر الإنسان إذا نسي. يعني شوف موسى عليه السلام نسي ثلاث مرات وعذره الخضر في المرة الأولى والثانية والثالثة. النسيان شيء جبلنا عليه، تصور هذه الأحداث رغم العهود لكن موسى عليه السلام نسي، حتى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. فالنسيان طبعك، اسمك إنسان لأنك تنسى، لا تلوم أحد على النسيان، تلوم أحد على الإهمال، لكن النسيان جل من لا يسهو، جل من لا ينسى سبحانه. أما النسيان كلنا يعترينا، شئنا ما بينا، شئنا أم أبينا. لكن يوجد فائدة جميلة، يوجد فائدة جميلة في قصة الغلام. بداية اسمع: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، لم يقل صبيا ولا ولد، رغم أن الولد ذكر في القرآن، مصطلح الولد ذكر في القرآن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أليس كذلك؟ ولم، والصبي ذكر في السنة أيضا، حتى في القرآن كيف نكلم من كان في المهد صبيا، الصبي ذكر في القرآن، والغلام ذكر الآية هذه. فلماذا الله عز وجل قال غلام لم يقل صبي؟ لماذا لم يقل حتى إذا لقيا ولدا أو صبيا، لماذا قال غلاما؟ وكيف موسى علم أنها زكية؟ قتلت نفسا زكية، أنت يعني موسى عليك السلام، عليه السلام وعلى نبينا عليهم السلام، أول مرة يراه، كيف علم أنها نفس زكية؟ يعني أنت أول مرة كيف عرفت هذا نفس زكية؟ ثم لماذا قال نكره؟ نكر. ما معنى النكر في لغة العرب؟ قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. منكر أصلها مع نكر كلاهم يشتركون بالكلمة نكرة نكر. ما معنى كلمة نكر؟ ولماذا استخدمها موسى عليه السلام في هذا الموطن؟ لماذا؟ ولماذا يقتل غلام وهو لم يكلف؟ يعني رفع القلم عن ثلاث في كل يعني في كل عن ثلاث باتفاق الشرائع الإسلامية حتى عن الصبيان، لكن مثلا في اليهود كان الخطأ والنسيان يعاقبون عليه. نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رفع عنا الخطأ والنسيان، لكن باقي الأمم لم يرفع عنها الخطأ والنسيان. الدليل آدم فنسي ولم نجد له عزمة، ما رفع إلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأمم كانت تحاسب على النسيان والخطأ، لكن الصبي في كل الملل لا يحاسب حتى يبلغ. فلماذا قتله الخضر وهو لم يصل سن التكليف؟ ما سألت نفسك كيف؟ يعني لو جاء رجل ملحد، رجل يعني من المستشرقين أي كان، قال أنتم تقولون رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ، يا أخي تعال، قال الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله. يا أخي كيف قتل طفلا لم يكلف؟ لو جاءك وأعطاك هذه ماذا تفعل؟ كيف سترد عليه؟ كيف؟ هذا يوم الأحد، يوم الأحد بإذن الله سنكمل.